أما بعد، فمن حفظ الحديث فضل. قرأت من قبل؟ لا، الذي قرأ من قبل لا شك. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله عن الأعمش، قال الأعمش حدثني عمرو بن خيثمة عن أبي. حدثني عمرو عن خيثمة أو ابن خيثمة؟ عن خيثمة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال الأعمش حدثني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم عرض واشع ثم قال اتقوا النار ثم عرض واشع ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليه ثم قال اتقوا النار ولو بشفة تمرة فمن لم يجد بكلمة طيبة. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب صفة الجنة والنار. قال الحافظ تقدم هذا في بدء الخلق في ترجمتين، يعني باب صفة الجنة وباب صفة النار، ووقع في كل منهما وأنها مخلوقة. يعني يقول باب صفة الجنة وأنها مخلوقة، باب صفة النار وأنها مخلوقة، وأورد فيهما أحاديث في تثبيت كونهما موجودتين، وأحاديث في صفتهما أعاد بعضها في هذا الباب كما سأنبه عليه. وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت. ماذا يسمى هذا عند أهل الحديث؟ مرفوع أو معضل أو منقطع أو مرسل؟ يقول وقال أبو سعيد عندك صالح عندك طيب عندك عندك ها معلق اصلحكم الله معلق. انا ما قد قلت شيئا غير وقال ابو سعيد ما قد ذكرت الحديث حتى يقال له حكم الرافع وليس له حكم الرافع ما قد ذكرت الحديث وقال ابو سعيد هذا يسمى معلقا لان المؤلف حذف شيخه فمن فوقه الى ابي سعيد فاذا حذف المصنف شيخه فاكثر قيل له معلق وقد يكون بصيغه الجزم وقد يكون بصيغه التمريض فاذا كان الفعل مبنيا للمعلوم فهو بصيغه الجزم وان كان الفعل مبنيا للمجهول فهو بصيغه التمريض نعم ايضا لا يقال فيه موقوف انا الصحيح قد قرات الكلام قال ابو سعيد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه رفعه الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الحافظ بن حجر تقدم هذا الحديث مطولا في باب يقبض الله الارض يوم القيامه وهو مذكور هنا بالمعنى وتقدم بلفظه في بدء الخلق لكن من حديث انس في سؤال عبد الله بن سلام هذا الحديث هذا الباب طويل ولا حديث فيه من باء من رقم 6546 الى 6572 نعم قال حدثنا عثمان بن الهيثم اقرأوا ترجمته قبل هذا بقي كلام قال عدن خلد عدنت بأرض أقمت ومنه المعدن في مقعد صدق في منبت صدق خيرا قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن أبي رجاء نعرف عمران بن من أبو رجاء العطاردي عمران لا أبو رجاء العطاردي اقرأوا لنا ترجمته قال وعمران هو ابن حسين اقرأ أبو رجاء العطاردي انظر ما اسمه ذكره ها المؤذن يعني عنده أذان انظر يا أخي يقول مؤذن شكلها عندك مشكولة عندك فتح الذال الذال ايش فيها الذال وكيف دريت انت انه المؤذن والمؤذن وين بتحطها المؤذن ابو رجاء العطاردي عمران بن من ما حاله إذن عمران عن عمران عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. هذا يدل على خطورة الثراء، خطورة الغنى، فالمترفون أصحاب الأموال هم حجر عثرة أمام الرسل أجمعين، هم الذين عارضوا أنبياء الله. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. لاحظ من هم المعارضون؟ إلا قال مترفوها. والاستثناء بعد النفي يفيد الحصر. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون، وهم سبب شقاء أممهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وكثرة المال والغنى سبب الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فلهذا إذا لم ينعم الله على العبد الغني بإيمان فهو في بلاء. وإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. بل هي فتنة. نعم. وقال: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فلهذا ينبغي أن يحذر من من الله عليه بمال، وإن شئت قلت من ابتلاه الله عز وجل بمال عليه أن يتقي الله عز وجل. جاء في حديث أبي كبشة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا وعلما، والمراد بالعلم في هذا الحديث الإيمان، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهو بأرفع المنازل، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه. نعم. لا، ورجل آتاه الله علما، أنا أعيد، رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهو بأرفع المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو نعم يقول: لو أن لي مثل فلان لعملت مثله مثل عمله فأجرهما سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا، فهو يقول لو أن لي مثل فلان لعملت مثل عمله فوزرهما سواء. نعم، فذاك نفعه الله بماله وعلمه، وذاك نفعه الله بعلمه، وذاك تضرر بعلمه بجهله. ما عنده علم، عنده جهل، ما عنده إيمان، عنده نفاق، ربما كفر، وتضرر بماله، وذاك تضرر بنيته السيئة والعياذ بالله. وكما أن المال هذا حاله، فإن الفقر أيضا له مفاسد وأضرار وأخطار كثيرة جدا. وقد كان لنا خطبة جمعة في مضار الفقر، فإن الفقير إذا لم يتق الله عز وجل مستعد أن يقتل النفس المحرمة، وأن يقطع الطريق، وأن يكون لصا، وهذا حاصل، ومستعد أن يكون ساحرا من أجل المال، ومستعد أن يكون مرتشيا وظالما وشاهد زور وكاتب زور، يزور الأوراق، يزور الشهود من أجل المال. وفي حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، طرحت المرأة نفسها بسبب الفقر واستعدت للزنا، لولا أن هيأها الله للنصح وهيأ الله الرجل للقبول. فكم ممن بهذه الحالة يضعون أنفسهم للزنا واللواط والعياذ بالله بسبب الفقر. نعم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. كان بعض من عنده إماء ربما يأمرها أن تأتيه بما ويجبرها فتذهب تزني من أجل أن تأتيه بما، وهي ضعيفة بسبب العبودية. فهكذا بارك الله فيكم، الفقير إذا لم يكن عنده صبر فإنه سيقوده فقره إلى كل شر، بل إلى الكفر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ومنهم من يصبح يعمل في منظمات تنصيرية من أجل المال ليدفع عن نفسه الفقر، ومنهم من يصبح جاسوسا لأعداء الله ينقل أخبار المسلمين ماذا قالوا عنهم. حتى تعجب، يعني في هذه الأيام بعض الناس لا يزال يتجسس للكفار من الذي سبهم بسبب سبهم لرسول الله. ما عنده غيره على رسول الله، إيش قالوا على الكفار الذين سبوا رسول الله من أجل أن يبلغ هذا الخبر؟ والله أعمال يخشى على صاحبها من الكفر، يعني يتجسس من أجل أن لا يتكلم فيهم بسبب كلامهم في رسول الله، إلى غير ذلك من الأعمال السيئة. الأعمال السيئة، يصبح الرجل جاسوسا لأعداء الله من أجل أن يتصنف ماذا يقال عنه. فكم من البلايا كلها بسبب حب المال. وكم من النساء من أسر فقيرة وهبها الله جمالا تداوم في فنادق، إيش دوامها؟ عاهرة. تداوم دوامها عاهرة، زانية في غرف النوم، بسبب أنها من أسرة فقيرة، أمها وأبوها عاجزون وليس لهم سواها، فهي تكفلهم بفرجها والعياذ بالله. وكم من هذا القبيل. لهذا بارك الله فيكم، الفقر خطير والغنى خطير، والموفق الغني الشاكر والفقير الصابر. الموفق الغني الشاكر والفقير الصابر. إياك أن تصبح مبتدعا بسبب المال أو حزبيا بسبب المال. نعم، ولو أن تربط على بطنك بالحجارة وما قد حصل، ولو أن تلبس جلود الضان وما قد حصل، ما أنت محتاج بإذن الله، يبنيك الله من فضله. نعم، لكن لو وصل الحد إلى هذا خير لك. نعم، أطيل مطال الجوع حتى أميته، وأطيل مطال الجوع حتى أميته، وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل، وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول. فلا تقد إلى بدعة ولا إلى ضلالة ولا إلى معصية ولا إلى حزبية ولا إلى أي غواية ولا إلى أي انحراف من أجل المال. أف وتف لعبيد الدرهم. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شك فلا انتقش. فنسأل الله السلامة، نسأل الله الإعانة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. جاء مبين في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة: ما لنا أكثر أهل النار يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فنعلم أولا من هذا الحديث أن من دوافع دخول النار، ما يدفعك عن دخول النار، الصدقة والاستغفار. يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، يعني أن من تصدق وأكثر من الاستغفار كان قد أتى سببين من أسباب أو مانعين من موانع دخول النار. ثم ذكر أسباب دخول النار بالنسبة للنساء: تكثرن اللعن. فإذا كان النساء يدخلن النار بسبب اللعن فكذلك الرجال، لكن من النساء من هي كثيرة اللعن أكثر من الرجال، ربما تلعن نفسها، تلعن زوجها، تلعن أولادها، تلعن أبقارها، تلعن أغنامها، تلعن القدور والصحون وكل حاجة. نعم، ولا تترك شيئا. ابنها إذا أغضبها ما تهدده، تقول: والله كذا، تقول: علي لعنة الله، لو ما تأتي لفعل كذا وكذا. نعم، وربما تلعن أباها، وأنها ملعونة، بنت ملعون إذا لم يكن كذا وكذا. كثير من هذا القبيل. وأبي يهودي ونصراني، لو ما تأتي سأفعل كذا. نعم، تهود نصرها وأباها وأسرها كلها. هذا من أسباب دخول النار. وتكفرن العشير، المراد بالعشير الزوج. قال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. العجيب أنها عندما تقول لك: ما رأيت منك خيرا قط، تبهتك فتنسى أنت كل ما قد قدمت لها، تحاول تستحضر ما تستحضر. نعم، تحاول تستحضر، عندما تأتيك الكلام بهتة هكذا تنسى جميع ما أحسنت إليها، تحاول تستحضر ما تذكر. نعم، كما ذكر بعض الناس في هذا الأمر، قال: المرأة عندها كيسان، كيس للمحاسن وكيس للمساوئ، فكيس المحاسن مخزوق مخروق من تحت، وأنت تضع من داخل من فوق يعني كذا، وعندما تأتي تريد تنظر تجد الكيس فارغ ما فيه شيء مخروق من تحت، وكيس المساوئ مربوط عليه محفوظة ما هي وأين كانت ومتى كانت. تذكر يوم قلت لي في الصالة كذا وكذا، تذكر يوم قلت لي في المطبخ كذا وكذا، تذكر يوم فعلت كذا وكذا، في محددة بزمانها ومكانها. أي نعم، فلله الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن النساء خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن جئت تقيمه كسرته كسرها طلاقها. فيها إخوة، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، يعني اصبر على الحاصل، اصبر على الحاصل. والرجل إذا كان يتتبع أخطاء المرأة سيتعب، لكن كما أنها تجعل لمحاسنك كيسا مخروقا، فاجعل أنت لمساوئها كيسا مخروقا. اجعل أنت لمساوئها كيسا مخروقا، تنسى، تنسى أخطاءها، ما في استبع سهل. تذكر أنت محاسنها، أنت الذي طيبة وقلت كذا وطيبة وفعلت كذا وطيبة وفعلت كذا، تذكر أنت محاسنها. ماذا تفعل؟ هذا هو الواقع الذي ينبغي أن يكون عليه الرجل العاقل، لكن عليها أن تنتبه لنفسها وأن تعلم أن الكيس المخزوق هذا والكيس المربوط من أسباب دخول النار. ينبغي أن تعلم المرأة بهذا الأمر. ما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فكفرانها للعشير من أسباب دخول النار، فلتنتبه على نفسها. وحسن الله ونعم الوكيل. اكتب الحديث بارك الله فيكم يا شيخ. قال البخاري: حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الأخ يسأل: أيهما أفضل، الفقر أو الغنى؟ الذي يظهر أن الغنى، يعني لأن يكون الرجل غنيا أحسن من أن يكون فقيرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر، استعاذ من الفقر. والأحسن السداد، السداد الحال هو الأحسن. لكن أنا ما أذكر الآن استعاذة من الغنى. يعني انتقد على الإمام النووي يوم أن بوب باب فضل الفقر، قالوا: كيف يكون له فضل وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ فضل الجوع. لكن أظنه قال الفقر، ينظر. على كل حال استعاذ منها، اللهم نعذكم من الجوع فإنه يصب جيع. والسعادة من الفقر أيضا، السعادة من الفقر أيضا. نعم، والله هذا الذي يظهر، الله أعلم. كيف؟ هو بارك الله فيك الكلام على هذا، أن يكون عنده يعني تقوى. هذا المتقي أين أحسن له؟ الفقر والغنى. فبغض النظر احسبه في التقوى أينما وصلت. هذا المتقي اللي أقوى واحد، المتقي أوسط واحد، المتقي هذا المتقي ذاته في أي مرحلة كان، في أي مستوى من التقوى كان، أين أحسن له؟ الفقر والغنى. واضح؟ فسنقول هذا أن الغنى أولى من الفقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر. إلى هنا بارك الله فيكم. أنا أظنني قد أكلتها، قد جاءني رجل بقطعة من كبد الحوت وأظنها من الزيادة، مثل الكبود التي نعرفها، مثل الكبود الحيوانات التي نعرفها. على كل حال هم يعرفونها، بالنسبة للصيادين يعرفونها. بعد هذا الصغير هذا كم تكون كبده ولا شيء، في أسماك كبيرة شوية. القصد أنها مثل الكبد التي تجدها في التيس أو الكبش، نفس الكلام. نعم. كيف؟ هات. قال لا لفضل الجوع ولسنة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من فروض النفس وترك الشهوات. أي هذا نعم الذي ينتقد فضل الجوع، بارك الله فيك. طيب بارك الله فيكم.